فسأله عمر فقال من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. زاد الحكيم الترمذي ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وأخرج البخاري عن عمر أنه مرت به جنازة فأثني على صاحبها خيرا فقال وجبت وجبت، ثم مر بأخرى فأثني عليها شرا فقال عمر وجبت وجبت. فقال أبو الأسود وما وجبت؟ قال قلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. فقلنا وثلاثة؟ فقال وثلاثة. فقلنا واثنان؟ فقال واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. وأخرج أحمد بسند صحيح عن أبي زهير الثقفي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنباوة يقول يوشك أن تعلموا خياركم من شراركم. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء، أنتم شهداء الله في الأرض. وأخرج مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، قال عطاء يعني بيت المقدس. وفي قوله إلا لنعلم من يتبع الرسول قال يبتليهم ليعلم من يسلم لأمره. وأخرج الترمذي بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القبلة قالوا يا رسول الله فكيف بالذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، أخرج الحاكم وصححه عن علي في قوله شطر المسجد الحرام قال أي قبله، وقال قتادة في قوله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه قال هم اليهود والنصارى يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابهم كما يعرفون أبناءهم. وعنه قال يعرفون أن البيت الحرام هو القبلة. وعن ابن عباس قال قال عمر بن الخطاب لعبد الله بن سلام قد أنزل الله على نبيه الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فكيف يا عبد الله هذه المعرفة؟ فقال عبد الله بن سلام يا عمر لقد عرفته حين رأيته كما أعرف ابني إذا رأيته مع الصبيان، وأنا أشد معرفة بمحمد مني بابني. فقال عمر كيف ذلك؟ قال أشهد أنه رسول الله حق من الله وقد نعته الله في كتابنا ولا أدري ما تصنع النساء. فقال عمر وفقك الله يا ابن سلام. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال خرجت أبتغي الدين فوقعت في الرهبان بقايا أهل الكتاب، قال الله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فكانوا يقولون هذا زمان نبي قد أضل يخرج من أرض العرب وله علامات ومن ذلك شامة مدورة بين كتفيه خاتم النبوة. أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.